أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب الألباب تأسرها جبر واختشت الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب الألباب تأسرها جبر واختشت الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر يا حلاها يشتكيها من حلاها في مزاياها المعاني تحتضر هذه حلوة وسنها وربي وعطاها نورتنا وخجلت حسن القمر يا حلاها يشتكيها من حلاها في مزاياها المعاني تحتضر هذه حلوة وسنها وربي وعطاها نورتنا وخجلت حسن القمر يا عروسة تزهر الأرض بوطاها وينبت اللولو وتتناثر درر تنبض الأراضي من وقت صباها تنثر خطاها تسلب الألباب تأسرها جبر واغتشت الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر وردة يا حظ من فاز وجناها بالفخر مقصود فارسها قمر كمل الفرحة وزودها ضياها واطرب الأسماء على منها الذكر وردة يا حظ من فاز وجناها بالفخر مقصود فارسها قمر كمل الفرحة وزودها ضياها نايف في الآفاق تطريها فخر يا عسى الأفراح يتزايد صداها والمحبة باقية طول العمر أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب الألباب تأسرها جبر عسى الله يجمع الورد وغلاها رياض بين فستان وقصر بالهنا مبروك ليلة وش حلاها سموا بسم الله على قمر وقمر يا عسى الله يجمع الورد وغلاها تنثر خطاها تسلم اللي بالقلب بتسرها جبر وغتشت الأنوار من طلة سناها وانسحر في حسنها كل من حضر وغتشت الأنوار.